وإذا لم يوجد الخروج لم يوجد الطلاق، إلا إذا كانت هناك أسباب أخرى مثلا. فالمقصود به هنا اللغوي، الذي إذا الشرط هنا الذي هو في حكم السبب، نعم، وهو المعلق كما قلنا بإن وأخواتين. طيب، قال ويختص اللغوي منه بكونه مخصص مخصصا، نعم، إذا يختص اللغوي بين الشروط نعم بكونه مخصصا. قال وهو مخرج ما لولاه لدخل، هذا الشرط يخرج أشياء، لو لم يوجد هذا الشرط لدخلت، نعم. أطعم هؤلاء إن كانوا فقراء، الشرط وجود الفقر، لو لم يوجد هذا الشرط لدخل، نعم، أطعم الأقارب مثلا والجيران إن كانوا، إذن لولا الشرط لدخل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقهوا، نعم، إذا فقهوا، إذن هذا الشرط إذا فقهوا. طيب، ذكر صور الشرط مع المشروط. قال ويتحد، يعني يكون الشرط واحدا، مثل له بأمثلة، مثلا إذا نجح الطالب فأكرم، الشرط واحد، أي نعم، شرط واحد. ويتعدد الشرط، يكون اثنين، إما على سبيل الجمع لا بد منهما، أو على سبيل البدل، إن قمت أوقعت فأنت طالق، إن قمت وقعت على سبيل الجمع، أو شيء نقول يتحد إن قمت فأنت طالق، ويتعدد على سبيل الجمع إن قمت وقعت فأنت طالق، على سبيل البدل إن قمت أوقعت فأنت طالق. هذه كم صورة؟ ثلاث. طيب، كل منها مع الجزاء كذلك، أيضا الجزاء اللي هو المشروط، قد يتحد وقد يتعدد، عندنا قد يكون أكثر من على الجمع على البدل، المجموع تسعة، عندنا ثلاث، كل واحدة مع ثلاث، كل واحدة مع ثلاث، إيه لا الآن الآن نخرج الأولى، إن نجح، إذا نجح مثلا إن قمت فأنت طالق، هذه واحدة، إن قمت فأنت طالق. وطيب طبعا الثلاث دولي وش الآن اللي نضيفه من جهة الجزاء؟ هذولي ثلاثة الآن، إن قمت وقعت فأنت طالق، نجيب مثال آخر، مثلا إذا نجح، إذا جاء القوم، إذا جاء القوم مثلا فأدخلهم وأكرمهم، نعم، هذه أربعة، الرابع، إذا جاء القوم فأكرمهم أو أدخلهم، هذه خمسة، جيد. إذا جاء القوم في النهار فأكرمهم، هذه واحدة، هذه ستة. إذا جاء القوم إذا إحنا قلنا إذا جاء القوم في النهار أكرمهم، إذا جاء القوم في النهار فأكرمهم، هذه السادسة. لا، إحنا لازم نجيب متعلق بالجزء الأول، ما ندخل بها السادسة، إيه هذه يتحد الآن. إذا جاء القوم نهارا فأكرمهم، إذا جاء القوم نهارا، إذا جاء القوم نهارا مبكرين، ثلاثة، لا إذا جاء القوم مثلا إذا جاء القوم إذا جاء إذا إذا إذا جاء القوم نقول مرة مثلا أو لا نجيب على شرط متعدد الشرط مع متعدد الجزاء إذا جاء القوم وكان ثلاثة ذن. إذا جاء القوم وكانوا ثلاثة وكان رجال مثلا أكرمهم وأدخلهم فأدخلهم وأكرمهم. هذه مرت معنا ذي خل نعيد أنا ما الآن الآن واحد واحد. نتجاوز الثلاثة هذه نتجاوز الآن الشرط الواحد والاثنين والبدل جيد. طيب ننتقل الآن للجزاء نأخذ اثنين جزاء إذا نجح الطالب فأكرمه وأدخله أربعة. إذا نجح الطالب فأكرمه وأدخله. إذا نجح الطالب هذه الخامسة فأكرمه أو أدخله هذه خمسة. طيب إذا نجح الطالب وتفوق فأكرمه فأكرمه لا مرت معنا جزاء واحدة مرت معنا اللي هي على سبيل الجمع على سبيل الجمع مرت معنا. إذا نجح الطالب إذا نجح وتفوق فأكرمه وأدخله هذه السادسة. إذا نجح الطالب وتفوق فأكرمه أو أدخله أو أدخله. باقي عندنا صورتين حقت البدل يكون الشرط بدل الشرط يكون مخير. إذا جاء إذا نجح الطالب أو تفوق فأكرمه وأدخل نعم. إذا نجح الطالب أو تفوق فأكرمه أو أدخل. إذن تسمعون شيخنا أنت خرجت الاتحاد بهذا الجزاء لأنه مر معنا الجمع إذا نجح الطالب وتفوق فأكرمه اللي هنا أول شيء هو على اتحاد الجزاء. الصورة الثلاث ذولي كلهم مع اتحاد الجزاء يعني جزاء واحد هي خرجت الآن طيب إذن هذه تسع صور لأنه الآن سيعيدها ستعود معنا هذه الصور في الصفة أو في الغاية. طيب قال ويتقدم على الجزاء لفظا لتقدمه في الوجود طبعا ويتقدم على الجزاء لفظا لتقدمه في الوجود. واضح هنا أن الشرط سابق لا يتحقق المشروط إلا بوجوده الشرط. لكن هل يلزم من هذا تقدمه بس لفظ أنا أقول هل يلزم من من من تقدمه في الواقع تقدمه في اللفظ أو يجوز هذا يجوز أظن فيه يعني أنت خياركم في الإسلام خيار جاهلية إذا فقهوا هذا متأخر عن لكن هذه مسألة لغوية هو راعى تقرير علماء النحو وهم يقدرون يقولون نقدر وجود الشرع لوجود ما يدل عليه. إذا فقه أخياركم أو إذا فقه الناس فخيارا في الجاهلية أخراهم وهي على كل مسألة لفظية هذه ما لا علاقة. طيب وما ظاهره الآن هو يعني أنه أجاب عن إشكال وما ظاهره أنه مؤخر يعني الشرط الجزاء فيه محذوف. الآن خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه في مقدر محذوف بعده فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام هو يعني هذه مراعاة لما قرر علماء النحو. قال الجزاء فيه محذوف قام مقامه ودل عليه ما تقدم. طيب قال ويصح إخراج الأكثر به صح إخراج الأكثر هذا خلاف الاستثناء خلاف ما قرره الحنابلة في الاستثناء أنه لا يصح إخراج الأكثر فقط النصف هنا لا يصح إخراج الأكثر بل قد يكون يعني قد يكون هو الغالب ممكن الشرط أنه لا يتحقق المشروط إلا بوجود الشرط. قال وهو في اتصال بمشروطه وتعقب جمل متعاطفة كالاستثناء. مر معنا أنه لابد من الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه. وجاءت مسألة الفاصل المؤقت. أي نعم. نعم الانقطاع. انقطاع هل هو مؤثر أو لا؟ وذكرنا المذاهب فيه. فقيل أنه لا يصح هنا الانقطاع البتة حتى في اللفظ. وقيل جواز الانقطاع اليسير. جواز الانقطاع اليسير. وقيل أنه يضبط بالمجلس. هو الانقطاع اليسير يعني يضبط بالعرف. وقيل أنه ما كان في المجلس هنا مثل خيار المجلس. وقيل أنه لا ينقطع أبدا. تقريبا أربعة أقوال. هو الآن يقول أن الشرط في اتصال بمشروط كالاستثناء لا بد منه. والذي يظهر والله أعلم أنه يتسامح في الشرط. ما يتسامح في الاستثناء؟ إذا قررنا في الاستثناء أنه يضبط أن على الاتصال يضبط بالعرف من باب أولى طبعا نقول الشرط. في الشرط وربما يقال وزيادة يعني. قال وتعقب جمل متعاطفة أيضا يرجع إلى نعم الخلاف بين الجمهور والحنفية. فالحنفية لا يردون المستثنى إلى جميع الجمل المتقدمة. هنا يوافقون الجمهور. الشرط يعني نعم وافقوا الجمهور. الشرط وافقوا الجمهور. له مثال شيخنا. له مثال بالشريعة. من موافق وتوقع به مثال يعني تفقه عليه مثال. وترى كثير من هذه القواعد تطبق على كلام المكلفين. الفاضل يعني على الفاضل. خاص في كتاب الطلاق. نعم في كتاب الطلاق والبيوع. البيوع البيوع والوقف والوصايا والطلاق هذه كلها ظاهرة على أبواب هذه. إحنا ينصون على الأمثلة يمثلون على كل لو تتصفح كتاب القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام هو شو اسمه يسمونه كتب التخريج تخريج الفروع الأصولية أكثر فروعه من ألفاظ المكلفين. كثير من الفروع تجدها. والقاعدة المقررة أنه كلام المكلفين يرجع إلى أعرافهم ونياتهم إلا إذا لم يتحقق العرف والنية. فما دام الإنسان عربي هنا نرده إلى قواعد اللغة يعني يستفاد منه يعني حتى وإن قررنا هذه القاعدة مثلا وصية مثلا قديمة ولم يظهر فيها عرف ولا نية فنردوا هذا بندم عربي نردوا إلى قواعد فنستفيد من هذه التقعيدات. طبعا الجمل الأفراد هذه ما فيها إشكال الاستثناء والشرط يرجع إلى جميع الأفراد. مثلا أكرم خالدا وزيدا وعبد الله إذا جاءوا مبكرين هذا ما فيه إشكال. لكن الجمل أكرم الطلاب مثلا واحتفي مثلا بالأساتذة وراعي الموظفين مثلا إذا جاءوا مبكرين. طيب قال ويحصل معلق عليه عقبه. ويحصل معلق عليه المشروط الجزاء عقبه يعني إذا تحقق الشرط لازم منه تحقق المشروط. نعم قال وعقد عقب صيغة تترتب الأثار أثار العقد عليه مباشرة. كان العقد هنا شرط إذا وقعت أثار. طيب قال فصل الثالث الصفة. هذا المخصص الثالث الصفة. الصفة على لسان الأصوليين ليست هي الصفة على لسان النحويين، فالصفة هنا أوسع. في بعض الرسائل المصطلحات المشتركة بين الأصوليين وغيرهم، عند رسالة نوقشت قبل مدة المصطلحات المشتركة بين الأصوليين وغيرهم. مهم هذا التفريق بين الاصطلاحات. إيه يعني مصطلح يستعمله علماء اللغة ويستعمله علماء الأصول، في بعض مثلا علماء الحديث وغيرهم علماء الفقه. فهذه المصطلحات يعني مثلا الحديث مثلا السنة مثلا السنة كمصطلح عند علماء العقيدة، والسنة عند علماء الأصول، السنة عند علماء الحديث، عند الفقهاء كذلك. عند الفقهاء يقول لهم لا نفس ما يقرره علماء إيه، لكنه أيضا يذكرون السنة المستحب والسنة ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية عند المحدثين، الصفات الخلقية، بينما الأصوليون لا يدرجون الصفات الخلقية. السنة عند علماء العقيدة ما يقابل البدعة. إذن هذه مصطلحات قد تختلف حقائقها بحسب اختلاف أهل الفنون. المصطلحات الاسم الرسالة اللي تشترك فيها، المصطلحات المشتركة بين الأصوليين وغيرهم. وأيضا في رسالة ماجستير، هذه رسالة دكتوراه عندنا، واحد قال له الريفي والريفي، وفيها أيضا رسالة ماجستير بجامعة الملك سعود أيضا في هذا الموضوع. كهذا في توسع رسالة دكتوراه عندنا. لكن هنا الصفة المقصودة حقت النحويين ولا الأصوليين؟ لا، هو الأصل أنه إذا ذكرت هنا فالمقصود بها معناه الأصوليون. ما هي الصفة هنا؟ الصفة كل ما أثبت وصفة، ليست هي النعت. عند النحويين النعت، النعت. لكن هنا كل ما أثبت وصفة، فيدخل فيها النعت، يدخل فيها الحال والبدل والظرف. عندنا مثلا النعت، سواء طبعا كان أيضا مفردا أو جملة، والصفة أظن عند النحويين لا تكون إلا مفردا. هنا مفرد أو جملة في إشكال. مثلا النعت، ومن لم يستطع منكم طلاقا فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، من فتياتكم المؤمنات. هذه الصفة صارت يعني إذا كانت غير مؤمنة فلا يجوز نكاحها. هي مخصصة، هذا تخصيص. نعم، هذا تخصيص، صفة تتبع الموصوف. مثلا فتحرير رقبة مؤمنة، هذا أيضاً النعت. نعم. الحال، ومن قتله منكم متعمداً، أو ومن يقتل مؤمناً متعمداً، ومن يقتل مؤمناً متعمداً حال. هذه تسمى صفة، وهذه مخصص. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، ولذلك خطأ. ها؟ ليخرج الخطأ. إيه، قتل الصيد خطأ هل يثبت فيها الجزاء أو لا؟ في خلاف الجمهور على إثباته، والقول الثاني إنه مخصص. إيه، هذه حال. وفيها البدل الآن سيأتي بدل. مع أنا مفتوح تبغى كفارة مثل كفارة القتل، قتل الإنسان، وما كان المؤمن يقتل مؤمن إلا خطأ، قتل المؤمن في الجزاء، ففيها الكفارة في الصيام، فكذلك هو لأنه هذا إتلاف، هذا إتلاف، وذلك كعب الحجرة معذور حلق رأسه فأجزي بالفدية. الإتلافات والماء لا يبلغ فيها لا الناسي ولا المضطر الإتلافات. قالوا ثبت العمد بالقرآن وثبت الخطأ بالسنة على الركوب. ورد عن بعض الصحابة هذا يقوله الزهري، قال الزهري ثبت العمد بالقرآن ثبت، وطبعا مفهوم ترى مفهوم هذا أنه الخطأ أن من قتل خطأ فلا يثبت في حقه كفارة، مفهوم. يقولون جاء المنطوق بالكفارة والمنطوق مقدم على المفهوم، وهي على كل مسألة خلافية. والشيخ ابن عثيمين يقال أنه لا يثبت تثبت الكفارة. إيه؟ نعم. قال وهي كاستثناء في عود ولو تقدمت على الجمل، يعني الصفة تعود على الجميع حتى لو تقدمت فإن تعود على ما بعدها كلها، على الجمل التي بعدها كلها. طبعا هنا نستثني ما لم تكن الصفة خرجت مخرج الغالب، خرجت مخرج الغالب نعم، أو توكيدا مثل ذكر بعض أفراد العام. لأنه ممكن يقال ومن قتل منكم متعمدا أن يكون خرج مخرج الغالب مثلا، الغالب أن الصيد بعيد مثلا ولا يقع القتل في يقع الخطأ في قتله، فيكون خرج مخرج الغالب نعم. أو كما قلت هنا يكون ذكر لبعض أفراد العام نعم، أو مثلا نعم كما قلت هنا بعض أفراد ذكر بعض الأفراد العام لا يخصص العام، هذه قاعدة ذكر بعض أفراد العام نعم. أكرم الطلاب ثم قال بعد ذلك فلانا صالحا وخالدا وعبد الله، الأفراد هذه لا تخصص العام، هذه توكيد توكيد. أفراد خاصة تخص العام، ذكر بعض أفراد العام لا يخصص العام. كما قلت إذا قال أكرم الطلاب خالدا وعبد الله فذكر بعضا منهم فهذا توكيد في حقهم، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك من نوح هذه ذكر بعض أفراد العام ذكر بعض أفراد العام، فهنا نقولها لا تخصص إذا خرجت مخرج التأكيد في حقه. ومن كل تأكلون لحما طريا لحما طريا لحما طريا لحما طريا طريا هنا هذه صفة فهل هي مخصصة؟ غير الطري لا يؤكل لا. ربما يقال هنا أنه خرج مخرج الغالب أنه أكثر لحم البحر طريا، أو ذكر هو وش ضابطه سيأتينا مفهوم المخالفة أنه لا فائدة منه إلا إخراج ما يقابله، ذكر الصفة هنا. لكن هنا لحما طريا ممكن يكون هنا الله عز وجل أراد أن يظهر المنة فذكر أفضل أنواع اللحوم في البحر وهو الطري أو غير ذلك، أهم شيء أنه يكون هناك فائدة أخرى غير إخراج ما لو له لدخل. طيب الرابع قال الغاية، الغاية الغاية يأتي بعد العام حرف من حروف الغاية، حتى مثلا إلى اللام مثلا فهذا مخصص

إذا قال لك من هذه النخلة إلى هذه النخلة. طبعا أيضا اختلفوا في البداية ما قبل حرف الابتداء أيضا هل يدخل أو لا. إذن اللفظ هنا دل على دخول الإبهام، قال إلا في قطعة أصابع كلها من الخصر ونحوه. بعض مرات الأصوليين يذكرون القاعدة على شكل مثال، شوفونها ما ذكرها كقاعدة كقاعدة وإنما ذكرها كمثال، قال إلا في قطعة أصابع كلها من الخصر الإبهام ونحوه. نقول يعني ما دلت القرينة على دخوله. قال وغاية ومقيد بها. ها ومقيد عندك؟ لا ومقيد ومقيد ومقيد بها يتحدان ويتعددان تسعة أقسام. يعني الغاية هو المغيع تسعة أقسام نفسها اللي مرة كالشرط. يعني الغاية ما تكون على جهة الانفراد أو الجمع أو تكون بدل، وكذلك أيضا المغيع من يكون نعم انفراد أو الجمع أو على البدل مثلها. طيب قال الخامس بدل البعض. بدل البعض يقولون يسمونه عطف البيان. عطف البيان بدل البعض يسمى عطف البيان. هذا بدل البعض من الكل، وأيضا يدخل في مسمى الصفة لكن هنا ميزه. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لله على الناس عام، ثم جاء ببدل البعض من الكل من استطاع إليه سبيلا. بدل البعض من الكل مخصص، لكنه ما تكلم عنه أحكام. نعم في مسألة العود ومسألة الاتصال بخلاف مرتبط بالصفة بس ممكن تكون مرتبع عن شرطه. لا الصفة بس يسمى صفة. ممكن يعني لا هو لما وضع له عددا رقما وكل ما سبق نص على مسألة الاتصال والعود. هنا الشيخ قال والتوابع مخصصة كبدل وعطف بيان وتوكيد ونحن كاستثناء. أن يخطر حكون استثناء هنا بعد مباشر عندك هذا ولا صح؟ إيه عندي والتوابع المخصصة كبدل وعطف بيان وتوكيد ونحوه كاستثناء. جيد إذن هنا جيد يعني في المعنى فتعمل عمله كبدل وعطف بيان. إذن لا عطف البيان إذن عطف البيان يعني ليس هو بدل البعض عطف البيان. عندي شو اسمه محاضر قال ذكر قال التوابع المخصصة تفيد الإخراج. التوابع بس ما أدري منين أفاد أنها تفيد الإخراج. على كل هي تأخذ حكم الاستثناء. نعم نعم التوابع مخصصة بدل وعطف البيان والتوكيد ونحو قال كاستثناء يعني في المعنى. طيب قال وشرط معنوي. وشرط معنوي هنا يقول فهل هو شرط معنوي ولا معنون؟ احنا فيه معنون يقول في الحاشيه قال وفي احد النسخ معنون، والتصويب هنا بحسب المعنى. قلت بل المراد شرط معنوي كما في اصله واصل اصله، يعني التحرير والتحبير. ايه؟ انا رجعت للتحرير والتحبير، مكتوب معنون، لكن هما اخذا من البرداوي، اخذا من ابن تيميه في الفتاوى مكتوب معنوي، المعنويه الشروط المعنويه، يعني في شروط لفظيه وفي شروط معنويه. شروط معنويه يفهم من خلال السياق انه شرط، وان لم تصحب حروف الشرط اي اللغويه. طيب، وممكن هنا يبقى شرط معنون بحرف، بحرف جر او عطف كلغوي. ومعنون مش شيخ المجن، ها؟ معنون يعني المعلق بحرف الجر. ولا يظهر قوة ما ذكر المحقق هنا معنوي، لأنه يقابله اللغوي. نعم، إذن الشرط هنا أنا كما قلت في التحبير والتحرير، التحرير والتحبير معنون، ولكن في الفتاوى معنوي، الشروط المعنوية، وهذا أظهر. بعض النسخ شيخ من جاء مقترن. إيه. ده معنوي. مقترن. مقترن. فكأنه يميل إلى المعنون. المعنون. إيه، لأن بعض النسخ مقترن وعظم. معنون بعض معنوي. هو الرجوع للأصل هنا هو اللي نعم يؤكد. الموجود في الفتاوى المعنوي، وهذا من جهة السياق ما ظاهر، لأنه قال الشرط المعنوي كالشرط اللغوي. هذا واضح هنا، إذن هذه قاعدة. نعم، قال وشرط معنوي بحرف جر أو عطف كلغوي، يعني في عوده على الجميع. بحرف جر مثلا قال على أنه كذا وكذا، مثلا أعطي هؤلاء وهؤلاء هذه الجماعة وهذه الجماعة بشرط أنهم صادقون مثلا، بشرط أو على شرط مثلا. قال أو عطف، لا شيخ، لو قدرنا نعرف هل المعنون يكون فقط بالجر والعطف ممكن قدرنا نحكم هل معنوي ولا معنوي. مو بواضح كلامه حتى في الشرح، ليس واضحا، رجعت له، ليس واضحا في الشرح ولا حتى في التحبير، ليس واضحا. قبل قليل من رجعت للفتاوى بس ما أكملت القراءة، لكن فيها تكلم عن الشروط المعنوية. نعم، قال أو عطف، ومثل له قال كقوله وبشرط كذا، وبشرط قال كلغوي، نقول هنا في العودة على الجميع. الشاهد من هذا أنه الشرط المعنوي كالشرط اللغوي في مسألة الاتصال وفي مسألة العود، مسألة الاتصال وفي مسألة العود. لو جاء بهذه المسألة في الشرط كان أولى. أولى نعم. قال ويتعلق حرف جر متأخر بالفعل المتقدم، هذه أيضا من المسائل التي ما وضحها في الشرح ولا حتى في التحبير. ويتعلق حرف جر متأخر بالفعل المتقدم، وأنا ما كان عندي الوقت أني أرجع لكتب أخرى، لكن ما وكل هالمسائل التي أخذوها من كلام ابن تيمية في الفتاوى، جاءت مسألة فيها وقف فيها صيغة وقف وحول الدار حول النقاش، فكتب ابن تيمية فيها كراريس، فأخذوا التقطوا بعض تقريرات ابن تيمية ووضعها طبعا ابن مفلح، هو الأصل ابن مفلح اللي يأخذ، فأتى المرداوي وقرره في المحير. قال: وإشارة بذلك وتمييز بعد جمل يعودان إلى الكل. إذا جاءت ذلك هنا بعد جمل فهل تعود إلى الكل أو إلى أقرب مذكور؟ قال: وتمييز أيضا، التمييز إذا جاء بعد جمل أو بعد أفراد هل يعود إلى الكل أو إلى آخر مذكور؟ يعني مثلا من البقر والغنم والإبل عشرة. هذا في التمييز. لا، نبي الآن نبي شو اسمه في لفظة ذلك في سورة الفرقان في آخر: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فذلك هنا ترجع إلى كل مذكورة. كل مذكورة، كل جمل مذكورة. حرمت ولا تقف ما ليس لك به علم الناس من البصر والفؤاد كل لكن عن المسؤول كل أولئك. لا، مثلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير منخنقة والموقوذة والمتردية والنضيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح وما ذبح عنه وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق. هل هو يعود إلى الاستقسام أو إلى كل مذكور. كل المذكورات من حرمت عليكم الميتة، فيقول هنا أن كل فسق، كل فسق، كل هذه فسق. في أيضا مسألة أيضا لطيفة يعني مؤثرة في الفقه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى الوارث لا تكلف نفس إلا وسعها، ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. مثل ذلك هل يتعلق ب اللي قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين؟ هذه رضاعة لمن أراد يتم الرضاعة، والمولود له رزقهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تضار والدة بولده ولا مولود ولده، وعلى الوارث مثل ذلك. هل هو في مسألة النفقة والكسوة أو أيضا يرجع للرضاعة؟ فهنا يقول أنه يرجع على الجميع، يعني يرجع إلى الرضاع والنفقة، والنهي أيضا عن الضرار، لا تضار والدة بولدها أيضا، وعلى الوارث مثل ذلك أيضا هو لا يضار. نعم، التمييز هنا مثل ما ذكرت أنت، مثلا إيش قلت أنت مثال من الغنم والإبل والبقر عشرة. عشرة هنا، نعم عشرة هنا تمييز تعود للجميع، له علي ألف وخمسمائة وستون ريالا، فالريال هنا تمييز فتعود على الكل. قال: وتمييز بعد جمل يعودان إلى الكل. نعم، توقف عند هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.